نرى أن هناك أسواق فجرت وذاب ضحيتها مدنيين كثيرين. الحقيقة هناك أصابع اتهام تشير إلى أن هناك جهات منفذة متنفذة في الحكومة العراقية وراء تلك التفجيرات لخلط الأوراق، وهناك صراعات سياسية قبل الانتخابات. وبالتالي نحن إذا ما ربطنا أن هذه الأجهزة الأمنية والقوات العراقية تتألف من ميليشيات وأناس تابعين لهذه الأحزاب، نستطيع أن نقول أن الملف الأمني يمكن أن يحفظ في العراق إذا ما خرجت تلك الميليشيات وتلك العناصر المشبوهة من داخل القوات الأمنية. طب دكتور عمر، طالما تحدثت عن الانفجارات، ما مدى الربط بين الانفجار الذي حدث اليوم في محافظة الأنبار وبين تسلم القوات الأمنية العراقية مسؤولية الأمن هناك؟ يعني هل هذه الانفجارات تحمل رسالة ما إلى القوات العراقية؟ هو ليس القوات العراقية فحسب، وإنما وليس محافظة الأنبار فحسب، وإنما بغداد، كركوك، الأنبار وغيرها كلها، هناك يعني تفجيرات في مدن كثيرة ما تدل على عدم جاهزية هذه القوات أو عدم جديتها في حفظ الأمن. الحقيقة نحن إذا ما رأينا أن التفجيرات التي حدثت يوم الجمعة في 5 مساجد شيعية جاءت بعد فضيحة سرقة مصرف الرافدين في الكرادة في بغداد وسط العاصمة العراقية، والتي اتهمت بها يعني جهات من ضباط من الأمن الرئاسي وبالتحديد من حماية عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، وألقي القبض عليه يعني رصدت المبالغ التي أخذت وسرقت من ذلك المصرف في جريدة العدالة التابعة للمجلس الأعلى. أنا أعتقد أن هذه التفجيرات جاءت للتغطية على هذه الفظيعة، وبالتالي هذه كشفت. غيرها من التفجيرات في الأنبار وغيرها التي لم تكشف نستطيع أن نربطها ونقول أن هناك جهات متنفذة في الحكومة تريد أن تخلط الأوراق قبل الانتخابات وتريد أن تزعزع الوضع لتقول أنه لولا نحن لن تحصلوا على أمن في العراق. فالدكتور عمر، طالما الانفجارات مستمرة ونقل الملف الأمني من القوات الأمريكية إلى القوات العراقية يتم طبقا لجدول زمني محدد مسبقا، كيف ترى المشهد الأمني في العراق في الأيام القادمة وقبل إجراء الانتخابات؟ أنا أعتقد يعني قبل كل شيء نحن نؤمن ونتمنى يعني أن يستقر العراق وأن تأتي إلى العراق حكومة وطنية تنشد الأمن والاستقرار للعراق، وأن لا تكرر ما فعلته 3 حكومات السابقة المؤقتة والانتقالية وهذه الحكومة. كل من جاء إلى العراق كان همه كم يسرق ومتى يسرق، كل من جاء إلى العراق ينشد تنفيذ أجندة من جاء ومن تربى في أحضانهم، سواء من إيران سواء من غيرها من المخابرات الإقليمية وغيرها. حقيقة لم يأتي أحد لحد الآن إلى المشهد العراقي أو إلى ساحة السياسية العراقية أنشد أو طالب ب مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الفرد العراقي. لحد الآن لم تنفذ أي شيء من تعهدات الإعمار، لحد الآن لم يطلق سراح المعتقلين، لحد الآن لم يعود إلى العراق المهجرين سواء النازحين داخل العراق إلى مناطق غير مناطق سكنهم أو الذين نزحوا خارج العراق مهجرين، لحد الآن لا يستطيعون أن يعودوا. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا أي تحسن في العراق لهذا اليوم. أنا أعتقد أن هناك أيام عصيبة، يعني أسأل الله أن يتفادى يعني يجلب العراق ذلك، لكن السياسيون يحضرون لطبخة صعبة جدا مكاسبها الحكم ووقودها المدنيون الأبرياء. ونتجه إلى لبنان، حيث شن وليد جنبلاط النائب اللبناني الدرزي هجوما عنيفا على قوى 14 من آذار، قائلا إن التحالف مع هذا الفريق كان بحكم الضرورة ويجب ألا يستمر. مراسلنا في بيروت والمزيد من التفاصيل. قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أن تحالفه مع فريق الرابع عشر من آذار جاء بحكم الضرورة الموضوعية التي حكمت البلاد، مشيرا إلى أن هذا التحالف لا يمكن له أن يستمر. وأضاف جنبلاط أنه يجب الخروج مما وصفه بهذا الانحياز إلى اليمين والعودة إلى أصوله وثوابته في اليسار، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أفرزت نتاجا طائفيا يجب التخلص منه، مستغربا القول أن فريقه انتصر في هذه الانتخابات. وقال إن الانتصار لا قيمة له ويؤكد ضرورة التخلص من النظام الطائفي. ورأى جنبلاط أن فريقه لم يخد معركة ذات مضمون سياسي بل معركة ذات طابع خاص، وانتقد الديمقراطية التوافقية التي شبهها بالنظام القبلي والعشائري الذي يسود في الأنبار أو البصرة أو أفغانستان، حيث يتم التوافق على الصيغة التي تحكم من خلال القبائل، معترفا بأنه هو الآخر يسير وفق هذا النظام. ووصف جنبلاط زيارته لواشنطن بأنها نقطة سوداء في تاريخه، مشيرا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بالمحافظين الجدد من أجل حماية الاستقلال في لبنان، واعتبر أن هذه الخطوة جاءت في غير محلها وغير تموضع بالنسبة لتاريخ حزبه ونضاله. وقال جنبلاط أن عهد الوصايا ولى والجيش السوري انسحب، داعيا إلى إقامة علاقات مميزة مع سوريا. وقد رحب وزير الشباب والرياضة اللبناني المعارض طلال أرسلان بمواقف جنبلاط والتي اعتبر أنها تشكل خطوة منتظرة في المسيرة الإنقاذية الوطنية. وقال أرسلان الذي أجرى اتصالا بجنبلاط أثناءه فيه على مواقفه أن هذه الخطوة تشكل لبنة صلبة في البنيان الوطني اللبناني وفي الخيار القومي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستبدأ إطلاق ثوابت في العمل الوطني ذات الصلة المباشرة بالوجود القومي وحماية الهوية العربية في لبنان. صلاح مغاوري، بيروت. ونتحول إلى الصومال، حيث بدأت عملية وصول قوات أفريقية إضافية إلى الصومال لتعزيز قوات حفظ السلام الأفريقية هناك. التفاصيل في رسالة مراسلنا من مقديشو. وصلت إلى مقديشو كتيبة من القوات البروندية لتنضم إلى قوات حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في مقديشو. وقد أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع البروندية أنهم أرسلوا قواتهم إلى الصومال في طلب من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي الذي لم يفي بوعوده حتى الآن بإرسال 8000 جندي إلى الصومال، ويفوق عدد القوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال 5000 جندي من حكومتي أوغندا وبروندي. وأدت الحكومة الصومالية تحفظات عن وصول هذه القوات، إلا أن شهود عيان بمطار مقديشو أفادوا بمجيء هذه القوات بواسطة طائرات عسكرية من إلى مقديشو. وتقوم قوات حفظ السلام الأفريقية الموجودة في مقديشو بمهمات منها حراسة القصر الرئاسي والمطار والميناء، وتتمركز في سكنات خاصة ولا تشارك في المعارك الدائرة في مقديشو بشكل مباشر. ولا يعلق المواطن الصومالي أمالا عريضة على مجيء هذه القوات، ويرى أن الحوار والمصالحة والتفاهم بين الأطراف المتناحرة في الصومال هو الحل الأمثل، فالصومال لم تنعم بهدوء منذ الإطاحة بالنظام العسكري بقيادة محمد سياد باري، والمواطنون الصوماليون يعانون من ويلات الحروب التي أتت على الأخضر واليابس، فمن نجا من طرقات الرصاص العشوائية لا ينجو من خطر الجوع والمرض. من مقديشو، ماهر عويس، إذاعة القاهرة. ونصل إلى فرغيسيا التي شهدت انتخابات رئاسية مؤخرا أسفرت عن فوز الرئيس كرمان بيك بكايف. حول ردود الفعل بشأن انتخاب بكايف إليكم التقرير الذي أعدته الزميلة إيمان نصار. في الوقت الذي جرى فيه اليوم في بيشكيك مراسم تنصيب كرمان بيك بكايف رئيسا لفرغيسيا لفترة ولاية ثانية تستمر 5 سنوات، يرى منتقد باكايف أنه لم يفي بوعوده بإجراء إصلاحات في البلاد بأن فرض مزيدا من القيود على حق الشعب في تنظيم المظاهرات. وبينما بدت بعض الجوانب إيجابية في عملية الاقتراع، ترى الولايات المتحدة أنه لم يتوفر عدد كبير من التزامات جمهورية قرغيزيا الدولية في الانتخابات. وتقيم الولايات المتحدة الأمريكية في قرغيزيا قاعدة عسكرية جوية في مناس لإدارة عملياتها في أفغانستان. في الوقت الذي سمحت فيه قرغيزيا لروسيا ببناء قاعدة عسكرية ثانية على أراضيها لتعزيز قدرتها العسكرية الروسية في مواجهة الوجود الأمريكي في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وكانت قرغيزيا قد أعلنت مسبقا أنها ستغلق القاعدة الأمريكية بعدما تلقت وعدا من روسيا في وقت سابق بدفع ملياري دولار لها كمساعدات عاجلة، لكن واشنطن ردت بدفع 180 مليون دولار إلى قرغيزيا لإبقاء القاعدة مفتوحة. وأكد مسؤول روسي رفيع المستوى أن بلاده لا تشعر بالقلق من عمل القاعدة الأمريكية باعتبار أن هذه القاعدة تستخدم كمركز شحن ترانزيت لتمويل قوات الائتلاف في أفغانستان. ويبقى السؤال، هل من حق روسيا توجيه أسئلة معنية إلى قرغيزيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حالة وجود مخالفة من الولايات المتحدة في استخدام القاعدة؟ ونختتم المشهد السياسي من كوبا، حيث أكد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أن بلاده لن تغير نظامها الشيوعي لتحقيق السلام مع الولايات المتحدة. التفاصيل في الحوار الذي أجراه الزميل محمد أبو العلا. سيادة السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أستاذ العلوم السياسية، بداية هل تعتقد أن تصريح الرئيس الكوبي بأن كوبا لن تغير النظام الشيوعي، هل فعلا هذا التصريح في ظل المتغيرات الدولية والعالمية يمكن أن يؤخذ على محمل الجد؟ أنا أعتقد أن التصريح يعكس حالة من الارتباط العاطفي بالنظام تجاوزه الزمن، ولذلك فإن هذا التصريح ربما يكون تعبيرا عن حالة نفسية، وأيضا ربما يكون أيضا في جانب سياسي، وهو أن الشعب يتغير ولكن في إطار اشتراكي، كبار أخرى أنه أن التحول عن النظام الاشتراكي بشكل رسمي ربما ينظر إليه رغم كل ما حدث والتحديات الكبيرة التي واجهتها كوبا، بما في ذلك يعني أن الدولتين العظميين وقفت أعتاب حرب نووية، كل ذلك فالرئيس الكوبي يريد أن يقول للشعب الكوبي أنه لم يكن هذا الشعب ولن يخرج عن النظام الذي ضحى من أجله طيلة 4 أو 5 عقود. يعني نعلم أن كوبا من الدول الناشطة في حركة عدم الانحياز، هل تعتقد أن وجودها ودورها يعني المحوري إلى حد بعيد داخل هذه الحركة يمكن أن يكون في اتجاه يعني الإصرار على النظام الشيوعي، بمعنى أن التراجع عن هذا النظام قد يحد من مكانتها داخل الحركة؟ لا، أنا أعتقد أنه النهاردة معنى عدم الانحياز يعني استقلال قرار السياسة الخارجية ومحاولة الاعتماد على الذات، وفي نفس الوقت محاولة التجمع كمجموعة في جنوب الكرة الأرضية لموازنة التوحش في العولمة التي يقودها الشمال المتقدم، فهذا المعنى لا علاقة له بالنظام الاقتصادي الذي يمكن أن تسير عليه كوبا. أنا أعتقد أن كوبا تمر الآن في مرحلة انتقالية، هي الانتقال من نظام الشيوعي البحت وفق الكتاب إلى نظام يمكن أن يتناسب مع متطلبات المرحلة ومع احتياجات الشعب الكوبي دون أن يجور ذلك مطلقا على قرار السياسة الخارجية واستقلال هذا القرار سواء عن الولايات المتحدة أو عن أي قطب آخر في نظام الدولة الراهن. تصريح الرئيس الكوبي بأن الرئيس أوباما أقل عدوانية من الرؤساء السابقين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن مثل هذا التصريح أيضا بيعكس صورة من صور الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو حدث انفتاح فعلا من جانب الولايات المتحدة، وتجلى ذلك في رفع الحظر المفروض على كوبا من جانب الولايات المتحدة ومن جانب أيضا منظمة الدول الأمريكية، وكان ذلك إذانا بعصر جديد من العلاقات بين البلدين. أنا أعتقد تصريح الرئيس الكوبي وتقديره أو تختيمه للرئيس أوباما يمكن أن يقرأ في سياقين مختلفين. السياق الأول هو الانفتاح على الولايات المتحدة وتشجيع هذا الانفتاح، وأنه باعتباره فيلسوف النظام ورئيس التاريخي للثورة الكوبية يمكن أن يكون ذلك موافقة منه على هذا الانفتاح. واما السياق الاخر فهو رجل ذو تجربه والتقى بكثير من الرؤساء والزعماء وعاصر الولايات المتحده وادارتها المتعاقبه، ولذلك فهو يتحدث عن وجهه نظر الشخصيه بان اوباما اقل الرؤساء الامريكيين عدوانيه، وهذا صحيح بالنسبه على فكره للمراقبين العاديين. يبقى في النهايه سياده السفير، كوبا لها مطالب لدى الولايات المتحده الامريكيه متمثله في ان الولايات المتحده يعني تنهي سيطرتها على القاعده الامريكيه في كوبا. هل تعتقد ان التصريحات السابقه سواء بان اوباما هو اقل الرؤساء عدوانيه وفي نفس الوقت الاصرار على النظام الشيوعي يمكن ان يكون مناوره بهدف ان الولايات المتحده الامريكيه تنهي هذه السيطره؟ انا اعتقد الولايات المتحده لم تعد بحاجه الى قاعده غوانتانامو في هذه المرحله. الولايات المتحده في عصر العولمه وفي عصر تطور انواع الاسلحه ووسائل الاتصال، وكذلك في العصر الجديد، وهو ان اوباما لا يريد ان يكون ثقيلا على كوبا في المرحله القادمه. انا اعتقد ان احتفاظ كوبا بالنظام الاشتراكي بالشكل الذي تراه كوبا لا يؤثر مطلقا على محاولات البلدين للتوصل الى تسويه مرضيه بالنسبه لهما فيما يتعلق بغوانتانامو او قاعده غوانتانامو. احوال مصريه. أعلن عن اكتشاف حقلين لاستخراج الغاز الطبيعي في منطقة الدلتا تمتلكان احتياطي قدره 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. المزيد في اللقاء الذي أجراه زميل محمد فتحي مع الدكتور هاني الشرقاوي الخبير البترولي. هو الحقل اكتشف بدير واحد بس طبعا هيبقى فيه آبار تانية تقنية وآبار إنتاجية، ونتوقع ان العمل يبدا فيهم مباشره بالنسبه للتنميه بتاعتهم، والانتاج بتاع واحد فيهم غالبا هيبقى قبل اخر السنه محطوط على الانتاج في الشبكه القوميه ان شاء الله. الكشف الجديد هو اضافه جديده لدلتا النيل من الغاز. طبعا مع كثره الغاز حاليا الطبيعي في مصر هتبتدي المشاريع اللي هي البتروكيماويه اللي بتستعمل الغاز ومشتقاته، وديت طبعا من اي اضافات من الغاز في المنطقه بتحسن الفرص زياده الصناعات دي في البلد، مثل العديد من الصناعات مثل تسهيل الغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك العديد من الشروط، اليس كذلك دكتور هاني؟ طبعا في مشاريع اللي هي التبريد والمشاريع بتاعه البلاستكس والكلام ده كله، وما ده اصلا من الغاز ومشتقاته. يعني دكتور هاني، طيب حضرتك بتكلمنا برضو عن نشاط الاستكشاف في تلك المنطقة الواعدة دلتا النيل. طبعا في أكثر من شركة حاليا شغالة في المنطقة، والحقيقة التكنولوجيا العالية اللي احنا بنستعملها حاليا حصل طفرة كبيرة في مدة الخمس سنوات اللي فاتت. كمية الاكتشافات طبعا كانت عالية جدا بالنسبة للسنوات اللي قبلها. احنا السنة اللي فاتت عملنا تقريبا حوالي 9 اكتشافات، السنة دي عندنا برضو حوالي 8، وان شاء الله يبقى في اكتر قبل نهاية السنة. فالمنطقة دي فعلا هي الاضافة الى المنطقة بتاعة البحر الابيض المتوسط اللي هي قصادها على طول، هي اكتر منطقة واعدة للغاز في جمهورية مصر العربية حاليا. الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة تنفيذ المتابعة الإخبارية عزة قرني، الهندسة الصوتية وليد سيد، والإخراج نهال صلاح. وإلى هنا سيداتي وسادتي وانتهت رابعة فتراتنا الإخبارية، كنت فيها معكم على الهواء إيمان عبد الحليم. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله مع دقات 11 من خلال خامسة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أنتم ونحن في فترة السهرة وحتى 11 إن شاء الله. أهلا بكم. يا رب. حليم حافظ من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. القاهرة وساعتنا فيها الآن 9:14 موعد أذان العشاء. أذن الشيخ كامل يوسف البهتيني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للقاهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاهرة تقدم. المجلة الرياضية. مجلة تطبع على موجات البرنامج العام. يحررها لكم محمد فؤاد ومجد شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وعدد جديد من المجلات الرياضية. سورة الغلاف. يعني حضرتك زي ما تقولك ان الجزء الفكرة الشائعة ان الطب الرياضي هو متعلق بالإصابات او الإصابات. أعزائي المستمعين، تفاصيل هذه الصورة نستمع اليها داخل العدد. افتتاحية العدد. عنوان باختصار كتب الأستاذ محمد جبلة رئيس تحرير جريدة الكرة والملاعب يقول: أولنا يا هادي. الدور يبدأ في الخامسة مساء الخميس القادم وتوقف بعد 5 ساعات ونصف ساعة. لماذا يبدأ الدور ويتم التأجيل 13 يوم؟ سيقولون: من أجل مباراة المنتخب الوطني الودية مع غينيا، أي أن 420 لاعب سيتوقفون مرة أخرى من أجل المنتخب. ثم حرس الحدود الذي يلعب في الكونفدرالية، إذن لماذا لا يؤجل الدور حتى يوم 19 أغسطس طالما أنه ستقام مباراة واحدة فقط ويعود اللاعبون للتدريب والمباريات الودية؟ يا ناس، ماذا لو لعب المنتخب وأقيم الأسبوع الذي يلعب فيه المنتخب بدون اللاعبين الدوليين والعدد قليل؟ وماذا سيدير اتحاد الكرة في تأجيل مباراة حرس الحدود حتى ينهي مبارياته في الكونفدرالية ويلعب كل المباريات المؤجلة واحدة واحدة بين الأسبوع بعد عودته من هذه المباريات؟ الحقيقة أننا غلبنا وغلب غلبنا مع هذا الاتحاد بسبب التأجيلات الدائمة والمستمرة لأسفه الأسباب. نريد مسابقة محترمة يا ناس، يمكن أن تفيد اللاعب فعلا وتشعل المنافسة بين الأندية وتكسب اللاعبين القدرة والمهارة، وبالتالي فإن المستفيد الوحيد هو المنتخب الوطني. وبدلا من أن يقع كابتن حسن شحاتة أسير بعض اللاعبين في المباريات ويغرف المنتخب مع كل إصابة أو إيقاف، سيجد بدلاء كثيرين جدا أمامه يستطيع أن ينسق مع مدربيهم لعلاج الأخطاء، وهذا ليس عيبا ولكنه يحدث بين المدير الفني للمنتخب ومدرب الأندية في كل مكان من العالم. وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ونرى دوري محترم فعلا، ولكن البداية مع الأسف لا تبشر. الحوار الرياضي. دكتور مجدي الصبار من مدير الطب الرياضي بالمركز الأولمبي للفرق القومية. أهلا بك معنا النهاردة في المجلة الرياضية. أهلا وسهلا. دكتور مجدي, بنتكلم عن الطب الرياضي. الطب الرياضي هل فقط للرياضيين ولا حضرتك رياضة عامة أو طب عام؟ لا, هو الطب الرياضي بيطبق على كافة من يمارس الرياضة. مش شرط ان هو بيمارس الرياضة تقطع البطولة اللي هي متعارف عليها الأندية او الفرق القومية, ولكن كل من يمارس الرياضة بأي شكل من الأشكال بيخدموا الفرع المهم دوت اللي هو الطب الرياضي. حضرتك يعني هل ممكن يجي مثلا يجي رياضي في إصابة, في محتاج علاج طبيعي, يعني هو ده الطب الرياضي؟ هو ده جزء منه. يعني حضرتك زي ما يمكن الجزء الفكرة الشائعة ان الطب الرياضي هو متعلق بالإصابات او لا. إصابات الملاعب, ولكن ده جزء صغير منه, لان احنا قبل ما تحصل الإصابة عايزين نستقي الإصابة. ده بيستنى فيه الطب الرياضي, عايزين نوصل للتغذية السليمة. يعني اعتقد ان الطب الرياضي دكتور ما بقاش مقتصر بس على الرياضيين بالنسبة للالتواء للفصول, لا, لكن ليه مثلا مميزات اخرى؟ طبعا هو كل علوم الطب بتدخل في الطب الرياضي. نعم. يعني طبيب الطب الرياضي دوت زي ما بنقول بيبقى طبيب عام لكل علوم الطب, منها التغذية ومنها الوقاية من الامراض, منها نعم. طرق الوقاية من الإصابات قبل ما حدوث الإصابة. نعم. منها تحسين ال مخدرات يا دكتور. طبعا احنا ده بيطبق تطبيق عملي. نعم. يعني في الأساس هو تطبيق طب الرياضي بيبقى مسؤوليته في الفريق ان هو بيطبق الكلام ده تطبيق عملي. نعم. على أساس يوصل لأحسن نتيجة للرياضي. نعم. من حيث التغذية, من حيث التمرينات في أجواء سليمة, من حيث حتى اختيار الارضيه مثلا. يعني ممكن نلاقي مثلا في ملاعب ممكن يكون فيها عيوب تؤدي الى اصابات, فدي برضو الدكتور بيبقى من دوره ان هو يحمي اللاعب من الاصابه قبل ما تقع, ويعالج اذا كان ممكن عيب الملعب او يمنع التدريب على ارضيه معينه. مثلا الارضيات الصلبه ساعات تعمل مشاكل في الركبه وخشونه وميه على الركبه, ساعات برضو التدريب في الرمال يعمل كده. الناس المدربين تحب تعمل تدريب في الصحراء او على الشاطئ, الكلام ده كله ليه تأثير سلبي. فتقنينه وتوقيته وجرعاته كل ده بيبقى من اختصاص طبيب الطب الرياضي. نعم. دكتور مصطفى, يمكن بنقول ان الطب الرياضي ليه أهمية كبرى ليس على الرياضيين فقط, ولكن على المستوى الإنساني, يعني مستوى كل اللي ما بيمارس حتى الرياضة. نقدر نقول له ازاي تقدر تمارس الرياضة؟ يمكن احنا بداية كده الصيفية ونقول أهمية الرياضة بالنسبة لمجتمعنا. طبعا هو دور الطب الرياضي في لغير المشتغلين بالقطاع البطولة او الرياضيين اللي هم مش في قطاع البطولة, زي اي رياضي بيمارس رياضة للهواية. نمرة واحد, توجيه الشخص للرياضة المناسبة ليه. يعني كل سن وكل حالة صحية تبقى ليها الرياضة المناسبة. يعني المشي طبعا بيصلح لجميع الاعمار وجميع الامراض بالضبط كده. فانما ساعات في اوقات محددة بيبقى فيه مثلا مقارنات المشي, المسافه المشي يوميا المطلوبه, وبرضه السباحه من الحاجات اللي هي لو امكن بتبقى صالحه لكل الاعمار. نعم. وصالحه لكل الحالات الصحيه. نعم. هل الرجل او المراه دكتور بيبقى تتفاوت يعني نسبه الرياضه بالنسبه لهم مثلا؟ لا خالص. نعم. مفيش اي فروق. حاجه الانسان للرياضه ما بيعجلهاش فروق بين المرأة والرجل. مجتمعنا الشرقي يا دكتور, يمكن في مصر عموما بيبقى الممارسة أكثر للرياضة بالنسبة للرجال أكثر من السيدات. والله الستات هي يعني بطبيعة حياتهم في البيت وكده هم بيمارسوا الرياضة أكثر من الرجال. لا. الأعمال البيتية تعتبر نوع من أنواع الرياضة, ولكن برضو إحنا ما نكتفيش بيها لأنها تبقى في نطاق ضيق, ما بيكفيش. حتى الست بتبقى محتاجة للمشي لتأهيل جسمها للأعمال الشاقة, لأن دايما لا. ست مظلومين لان الاعمال المنزليه بتبقى اكثر اصعب طبعا من مهمه الرجل. نرجع دكتور للاطفال, يعني انا عايزه اقول ان ليه الاطفال بقوا بعيدين عن الرياضه؟ هل الكمبيوتر السبب؟ هل التلفزيون السبب؟ هل عدم التنشئه الصحيه للرياضه في البيت هي السبب؟ طبعا هي العوامل دي كلها. يعني لو قلنا الستايل اوف لايف او الحياه, النمط الحياتي الجديد اليومي اللي مليان تكنولوجيا في كل مكان, اللي هي بتخلي كل حاجه بتيجي لحد عند الواحد بدون اي معاناه او بحث او جد, فكل الكلام ده دي نمره واحد. نمره اتنين برضو دي المساحات اللي هي اللي صالحه للرياضه, حتى الأندية اللي يعني الأندية الرياضية بقت زحمة جدا. نعم. يعني مدارسها الصيفية دي بنبص لقي الزحمت وتجدست بالأبطال، نبص لقي في الشتاء مفيش. الرياضة ما هيش مقتصرة على صيف أو شتاء، الرياضة المطلوبة لكل الأوقات طوال العام، لأن المفروض إن هي جزء من البرنامج اليومي للإنسان. نعم. العادي بالذات. نعم. الأطفال أكثر. نعم. فدي مشكلة عندنا إن إحنا برضو بيساهم فيها المناهج الدراسية، بيساهم فيها حرص الآباء على تفوق أبنائهم في الدراسة، وكأن بالعكس احنا بنشوف تبعدهم عن حاجات اشياء كثيره جدا لدرجه بتني الشباب. ودي يعني فكره خاطئه، لان التنظيم يعني الرياضه بتعلم تنظيم الوقت دايما. التمرين بيبقى ليه وقت محدد وليه، والمذاكره طبعا. فالتمرين تحديد التمرين في وقت محدد بيعلم الطفل ان هو يعني ينظم وقته بين المذاكره، وبيساعده برضه بيحسن تنشيط المخ، بيخرجه من الايقاع اليومي للمذاكره ما بيملش. فدي برضه يعني عامل مهم اللي هو مفهومنا الخاطئ عن ان الرياضه بتعوق الدراسه. نعم. بامانه شديده حضرتك بتخلي ولادك يمارسوا رياضه بجد؟ طبعا. يعني دي حاجه اساسيه، وحتى برضه في وقت الدراسه. نعم. طبعا هي وقت الدراسه الجرعات التدريبيه بتبقى اقل. نعم. انما لا طبعا هي حاجه اساسيه ان هم يمارسوا الرياضه. الدكتور مجدي مصطفى مدير طب الرياضي، كلمه حابب توجهها لاولياء الامور في ممارسه الرياضه لاولادك؟ الرياضة جزء أساسي من صحة الطفل ومستقبله. نعم. لأن مش بس الصحة، بتقيهم من أمراض كثيرة، بتقيهم إن هو يجيله سمنة مبكرة، بتقيهم إن هو يبقى بتساعده إن هو يبقى راجل أو بعد كده عماد المستقبل في جسد سليم. نمرة اتنين، الرياضة بتقي الإنسان اجتماعيا من مشاكل كثيرة، مشاكل الفراغ وأصدقاء السوء، لان دايما الرياضه بيبقى ليها اخلاقيات بتحمي النشء من حاجات كتيره بتحيط بينا في المجتمع. دكتور مجدي مصطفى الطباخ مدير الطب الرياضي بالمركز الاولمبي، احنا بنشكر حضرتك كل شكر. تمنيتنا ان شاء الله ان الرياضه تكون للجميع، لا للسن الصغير ولكن للكبير ايضا. شكرا يا سياده. شكرا يا فندم. طرائف رياضية. نجم الشواكيش ينسى أنه هز شباك الدراويش. نجح لاعب الدراويش في إحراج الشواكيش أمام الجماهير في فترة الستينيات وهز الشباك بهدف، ومر الوقت وزاد الدراويش من إحراج لاعب الشواكيش والجماهير وهز الشباك للمرة الثانية، مما زاد الموقف تعقيدا. وتواصلت الإثارة والسكون بين الفريقين بعد الهدفين، واستمر كفاح الشواكيش حتى نجحوا في إحراز هدف، وتواصل الكفاح الترساناوي حتى نجح النجم محمود حسن في إحراز هدف آخر، واستمرت أحداث المباراة والنتيجة على نفس الحال والإثارة حتى انتهت بالرباعية التهديفية للفريقين مناصفة بينهما في حصيلة الأهداف المسجلة. والطريف أنه بعد انتهاء هذه المباراة، وكما يقول النجم الكبير السابق للشواكيش ومنتخب مصر مصطفى رياض، أنه فوجأ بزميله محمود حسن صاحب الهدف الثاني للترسانة وهو يقول له وفي قمة الحزن والأسى: آه لو كان الوقت استمر شوية فمان كنا جبنا الهدف الثاني وطلعنا متعادلين بدل ما انهزمنا كده. ويضيف مصطفى رياض أن كلمات الزميل محمود حسن أصابته بدهشة شديدة، حتى كان مصطفى رياض يقول له ورد عليه الذي نسى أنه هو نفسه الذي أحرز الهدف الثاني للفريق قائلا له: يا محمود ما انت جبت الجون الثاني وطلعنا متعادلين 2-2. أعزائي المستمعين، في 9:15 من مساء الأحد القادم يصدر عدد جديد من المجلة الرياضية، قام بطبع ومونتاج هذا العدد هشام رمضان. إلى اللقاء مع عدد جديد من المجلة الرياضية. مع تحيات مجد شرف. هنا القاهرة. في رحلة الفكر الأصيل نطوي قرونا في دقائق ونعود للزمن الجميل وسط الوثائق والحقائق. وثائق وحقائق فاطمة عمر. الأميرة فريال الابنة الكبرى للملك فاروق موضوع هذه الحلقة. الاحتفال بميلاد الأميرة فريال كما نشرته مجلة الهلال عام 1938 وثيقة الليل. في الساعة 8:10 من مساء يوم الخميس 17 نوفمبر عام 1938 أعلنت بشرى مولد صاحبة السمو الملكي الأميرة فريال من قصر المنتزه، وأصدر جلالة الملك إلى رئيس وزرائه أمره الملكي بإعلان هذه البشرى. ولم تكد البشرى تذاع في القاهرة والإسكندرية وسائر بلاد القطر حتى انطلقت جموع الشعب فرحة مبتهجة تهتف بحياة الملك والملكة والأميرة الصغيرة. وفي صباح اليوم التالي لإعلان البشرى قامت وحدات الجيش المصري بعرض عسكري في ميدان عابدين وحلقت فوقها 26 طائرة حربية. وفي مساء ذلك اليوم تجمعت في ساحة عابدين بعض وحدات الجيش وقامت بحفلة مشاعر شاهدها جلالة الملك من إحدى شرفات القصر. ومن المآثر التي امتاز بها ذلك اليوم المشهود تفضل جلالة الملك بإصدار أمره الكريم إلى سعادة مراد محسن باشا ناظر الخاصة الملكية بتوزيع 5000 من الجنيهات على فقراء شعبه كي يجعل من مولد الأميرة فريال طالع خير وبركة. وبما يقدر ذكره أن هذا الاسم الذي اختاره جلالة الملك لكريمته هو اسم جدته الأميرة فريال والدة الملك فؤاد، وهو اسم مزيج من الفارسية والتركية معناه نور سطع. عند ميلاد الأميرة فريال أقيمت احتفالية كبرى وأعطيت 1700 أسرة من الذين تصادف أن يولد لهم مولود يوم ميلاد الأميرة فريال أعطي لهم الملابس والمواد الغذائية وجنيهات ذهبية. تفاصيل أكثر عن الأميرة فريال الابنة الكبرى للملك فاروق مع الأستاذة الدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بنها ضيفة هذه الحلقة. البنت الفكرية بس هي فعلا استقبلت من فاروق يعني ليس بالفرحة الكاملة، البلد كلها احتفلت وفريدة كانت مامتها طبعا فرحانة بيها جدا، لكن ما في شك ان هو كان نفسه قوي قوي قعد فترة طويلة لغاية ما جاب احمد فؤاد ابنه الصغير كان عايز ولي للعهد. يعني دي كانت من ضمن الاسباب او السبب يعني عايز اقول الاول او الجوهري اللي خلاه يبتعد شوية عن فريدة لغاية ما تم الطلاق. بعد ثورة عام 1952 غادرت الأميرة فريال مع والدها وأخواتها مصر وكان عمرها في ذلك الوقت 13 عاما. هل كانت الأميرة فريال وأخواتها سببا في طلاق الملك فاروق من الملكة فريدة؟ عودة إلى الأستاذة الدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بنها ضيفة هذه الحلقة. هو طبعا هم ثلاث أميرات اللي هي فريال وفوزية وصغيرة فادية، فيش شك ان اثر تماما على الحياه, حياتهم هم الخاصه وعلى حياه امهم كمان. يعني دايما كانت الملكه فريده تقول ابنها قد ايه حزينه ان هي مفتقداهم. لكن في حياه المنفى بقى لما خرجوا, طبعا وهم خرجوا صغيرين قوي قوي في السن, يعني الحياه هناك بقى في اوروبا, وخاصه ان فاروق ما قعدهمش غير فتره صغيره قوي في روما او في كابري, يعني في المناطق اللي هو كان بيروحها في قلب ايطاليا, انما اختار لهم سويسرا علشان يكملوا تعليمهم هناك, لان كان عاوز بالذات احمد فؤاد يعوض نفسه ان هو يعني نفس متعلم يعني او اقل حتى في اولاده. فهناك بقى طبعا كان في مربيات وكانت حياه كريمه وكله, لكن كانت في ريال هي ما فوزيه, يعني كانت مساعدتها فوزيه في ان هم كانوا بيخلي بالهم من اخوهم احمد فؤاد لانه كان صغير, ومن اختهم الصغيره خديجه. في عام 1962 عندما كان عمر الأميرة فريال 23 عاما, ارتبطت عاطفيا بشاب يعمل رساما كان يقوم بعمل الديكورات للفيلا الصيفية الخاصة بوالدها في نابولي, ولكن الملك فاروق رفض هذا الزواج. علاقة الأميرة فريال بوالدها الملك فاروق, التفاصيل عند الدكتورة لطيفة سعيد. لما كبرت شوية في ريال, يعني كان أمل فاروق إن هو كان كتير في بالذات حفلات الزواج العقد القران الملكي في أوروبا, هو كان لي علاقاته, يعني هم أساسا خدوا جنسية أمير موناكو, يعني خدوا جنسية بتاعت الإمارة, فكان بيصطحب في ريال كبنته الكبيرة يعني, ونفسه يجوزها ويجوزها من حد يكون من الأمراء مثلا, أو يعني من المجتمع الراقي اللي هو كان بيرتاده, مش المجتمع الـ يعني الأقل اللي كان لوحده بيروحه يعني, وهو كان حريص على أولاده جدا جدا. بس الحقيقة هو قبل ما يموت بكم شهر كده سنة 65 اتصدم جامد قوي لما بنته الصغيرة اتجوزت من جيولوجي روسي مسيحي, فدي كانت ضربة قوية له يعني. المنفى التحقت الأميرة فريال بكلية السكرتارية وعملت كسكرتيرة ومدرسة للآلة الكاتبة. حال الأميرات في المنفى, التفاصيل مع الدكتورة لطيفة سالم ضيفة هذه الحلقة. والله الحال يعني هم ما كانوش يعني كانوا مبسوطين. اولا هو سمح لفريده ان هي تزورهم بين الحين والاخر, ما فيش شك في كده يعني, ما حرمش امهم منهم والعكس. كانت الحياه حضرتك عارفه الحياه في اوروبا بسيطه برضو, هم كانوا عايشين عيشه مش هقول لك عيشه ملوك لان هي عيشه بس عيشه مرفهه شويه يعني ان هم كانوا بيتعلموا كويس وبيلبسوا كويس وبياكلوا كويس ويشربوا كويس, حياه عاديه, وبيصرف عليهم طبعا هناك التعليم غالي لان كان فاروق عنده موارد ماليه وكان بيجيله من ملك السعوديه يعني منح وكده, فبالتالي كانت حياته ما هياش الحياة اللي هي اتبهدلوا فيها بمعنى أصح. عملوا في يعني عملوا في مهن أو في وظائف, بلاش أقول مهن, في وظائف يعني خليها ستهم يعني كريمة يعني ما احتاجوش لحد. وبالتالي هم يعني الحياة الخاصة قوي قوي للبنات للأميرات كانت مقفولة بشكل كبير يعني, او كان هم حتى حبيت شوفي لما حصل لقاء تلفزيوني معها ما بتحبش تتكلم ابدا عن حياتها الخاصه, وهكذا في الخارج مع الميديا كلها في مع الصحافه مع التلفزيون ما غيره, لكن حياتهم كانت حياه معقوله يعني. شكرا للأستاذة الدكتورة لطيفة سالم, أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بنها, ضيف هذه الحلقة. الأميرة فريال الابنة الكبرى للملك فاروق كان موضوع هذه الحلقة. الاحتفال بميلاد الأميرة فريال كما نشرته مجلة الهلال عام 1938 كانت وثيقة الليلة. مستمعينا حتى يجمعني معكم لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع وثائق وحقائق. فاطمة عمر. وطوال هذه الدورة أنتم على موعد مع هذه اللقاءات المفتوحة. في حياتنا نستعيد الأقوال، وفي حواراتنا نردد الأشعار ونستشهد بالأمثال، ويبقى سؤال: متى وأين يتسابق الشعر والمثل؟ إنهما يتسابقان في العاشرة والربع من صباح الخميس فقط على موجات البرنامج العام سبق الشعر المثل. الناس والصيف تنتظر كل السادة المستمعين يوميا من السبت إلى الأربعاء من 12:30 وحتى 2 ظهرا. أنتم ونحن دائما في هذه اللقاءات المفتوحة على موجات القاهرة، انتظرونا مستمعين. ففي هذه الفترة دائما المسابقات واللقاءات والذهاب إلى كافة الأماكن من خلال محافظات القاهرة. فحر حر الصيف لو في مدن او ريف، الكلمة هنا نسمة وندى وجو لطيف وبحر من غير بحر، وفي اخره دنيا متلونة بالوان الصيف. احنا هنا عندنا الناس والصيف. الناس والصيف فترة مفتوحة من السبت إلى الأربعاء على موجات البرنامج العام من 12:30 ظهرا وحتى 2. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ينابيع الحب. ينابيع الحب، اعداد وتقديم سهام كمال. اعزائي الاباء والاجداد، اهلا بكم معنا في رحلة جديدة نجتازها معا من خلال حوار العقل ومشاعر القلب، ولنبدأ رحلة اليوم. رعاية وحب. أعزائي الآباء والأجداد، نسعد بالتحاور مع السيد الأستاذ الدكتور مدحت الجمال، أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب بمبابا. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. الحقيقة بنسعد بحضرتك النهاردة لنقدم لمسة رعاية وحب أيضا لأبائنا وأجدادنا، ونحن في هذه الأشهر الكريمة شهر شعبان ونستعد لاستقبال رمضان، لأن الحقيقة كتير من أبائنا وأجدادنا بيكونوا حريصين جدا على أنهم يصوموا في هذه الأشهر، لكن البعض منهم بيكون مصاب ببعض الأمراض المزمنة ومنها أمراض الضغط وأمراض القلب، وأيضا بيصروا على الصيام رغم الإصابة بهذه الأمراض. هل من همسات ليهم نحافظ من خلالها على صحتهم إذا كان الصيام مسموح به، وكيف يكون الصيام آمنا في الحالات اللي ممكن الطب يسمح فيها بالصيام؟ أولا الطب يسمح بالصيام حاليا. يمكن مع الجديد في عالم الطب والادويه الحديثه. فكان الى حد ما من حوالي 10 سنين فات كان يمكن الصيام الى حد ما في بعض خطوره، لكن حاليا مع استخدام الادويه الجديده لمرضى الضغط للصيام مستحب، لان حاليا في بعض ادويه الضغط بتفيد مريض القلب يستفيد الصيام. لكن كان قبل كده ممكن مريض الضغط ينضر، لكن مع استخدام التطور الحديث او الادويه الحديثه لمرضى الضغط بالعكس الصيام مفيد. الصيام مفيد. يبقى اذا مريض الضغط دلوقتي سعيد جدا، لانه ممكن مع تنظيم الضغط طبعا يا دكتور، لان في بعض برضو بيهمل في استخدام الدواء واستخدام الادويه الحديثه لمرضى الضغط، او ياخد دواء دون استشاره الطبيب، او ياخد دواء لوحده من نفسه، لازم ياخد دواء حديث. لكن لو انتظم هيقدر يصوم مفيش مشكله خالص. الحقيقه يعني من بنقول مع الادويه الحديثه، هل بيحتاج مثلا لتناول سوائل بكثره شويه مثلا خلال فتره الافطار؟ ما هو مريض الضغط بالذات اللي بيصوم له محاذير معينه. اولا يبتدي صيامه متاخر ويفطر بدري، ما تكون فترة الصيام إلى حد ما فيش فيها أي مشاكل، ومن الصيام من وقت الفطار لوقت الصحوة يشرب سوائل كثيرة، وأهم حاجة في السوائل يكون ملحها خفيف. فأهم ما في الموضوع أنه ينتقي أكله كويس، إذا ما يكونش فيه ملح كتير ويكون فيه سوائل أكتر، وإلى حد ما يبعد شوية عن الأطعمة اللي فيها بعض المواد السنينة، أو إلى حد ما يختار خضروات فيها ميه اكتر. فاختياره للاكل مفيد، واختياره للادويه لازم يكون تحت اشراف طبي وصوم عادي، فيش اي مشكله خالص. هل في طبعا هيبقى الصيام في اشهر الحر اشهر صيف، فمثلا بيكسروا من شرب الكركديه تمر هندي، هل ده بيتعارض مع الضغط؟ هو الحاجه الوحيده اللي تتعارض مع الضغط هو العرق السوس. طبعا، لكن الكركديه مفيش اي مشكله منه، سواء بسكر او من غير سكر، او من غير سكر مفيش اي مشكله منه. وبس المهم العرقسوس ممنوع لمرضى الضغط اللي بيصوم، ممنوع تماما، لان بالعكس بيرفع الضغط، ومفهوم خاطئ عند الناس. بنتوقف مع مريض القلب، وهناك الكثير من المحاذير والهمشات. هو مريض الضغط يصوم، ومريض الضغط غير مريض القلب. يعني مريض القلب هو يصوم، لان اولا مرض القلب ينقسم الى ثلاث شرائح، ومرضى الصمامات، او مرضى التهاب اروماتيزم للصمامات، او العيوب الخلقيه، او الشريان التاجي. لكن مرضى الصمامات يصوم عادي جدا، يصوم مفيش اي محاذير، غير لو دخل مريض الصمام اللي دخل فيه هبوط في القلب، ده ما يصومش، ده ما يصومش، ممنوع من يصوم لانه بيضر نفسه. لكن لو كان مريض ديك او ارتجاع في الصمامات وتحت محاذير معينه، واكله يكون بملح خفيف او ممنوع الملح، او في اكل فيه ملح طبي، ممكن يصوم مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله خالص. والا لو ما كانش بياخد علاج مظبوط ما يصومش، لكن الصيام يكون تحت اشراف طبي. واهم ما في الموضوع ان هو يتجنب الجفاف، لان يعني معروف ان الجفاف مع مرض القلب بيضره، يعمل نوع من الجلطات، فلازم يصوم، بس يصوم تحت اشراف طبي ومحاذير طبيه منتظمه، او اذا كان في صيامه هيضر يفطر، لكن عايز يصوم يكون تحت اشراف طبي وبعض محاذير طبيه. اهم ما في الموضوع ان يكون لو كان في عدم انتظام ضربات القلب في ادويه سيوله لازم ياخدها، تنظيم الضربات مهم. واهم ما في الموضوع هو انتظامه على ادويه السيوله ان كان بياخدها، مع تنظيم سيولة الدم. أهم ما في تنظيم سيولة الدم إنه يكسر من السوائل. يكسر من السوائل، لأن المية كتير هي جزء كبير جدا من العلاج. يعني لازم مريض الضغط أو مريض القلب يكون في نوع من الثقافة الطبية. إن كان عنده نوع من الضعف إنه يفهم محاذير الصيام، أو عنده ضعف في الثقافة الطبية يفطر. ده هيضر نفسه. فمريض القلب أو مريض الضغط لازم يكون عنده ثقافة طبية. إن كان عنده هذا الموضوع ده مأثر معاه يفطر، إن يكون صيامه تحت إشراف طبي. مثلا مرضى الشريان التاجي، معروف إن مرضى الشريان التاجي ده عنده كسور في الدورة الدموية تحت القلب، عادة المرضى دول محتاجين دواء متابعة باستمرار. أهم ما في الموضوع يكون عنده كمية سوائل كتير في الجسم. وأهم ما في الموضوع برضو إن يكون الصيام بتاعه في وقت معين. يعني يكسر من السوائل ما بين الفطار والسحور. أيوه. ويكون أكله ما يكثرش في أكل دسم. ما يكونش مسبب كتير. يكون أكل سهل الهضم. أهم ما في الموضوع إن يكون تحت إشراف طبي بانتظام ويكون متابع ضغط الدم. نعود لموضوع هبوط القلب. يعني إيه هبوط القلب؟ هل في أعراض؟ أعراض هبوط القلب هو ارتشاح أو ضعف في عضلة القلب. أهم حاجة هو عدم انتظام الضغط. عدم انتظام الضغط مدة طويلة بيسبب ضعف في العضلة. بيكون أعراضها إيه؟ إن يكون في تورم في الساقين، انتفاخ بالبطن، عدم المقدرة على قيام بأي عمل. في اللحظة دي لازم يفطر وياخد علاجه ولوما له عذره. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور مدحت الجمال أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب بمبابة، وبنشكر حضرتك على كل هذه النصائح، وبنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وأبائنا وأجدادنا طيبين وبخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، ونتمنى لكم إن شاء الله صحة وعافية. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كلمات مضيئة. قاموا عن مكارم الأخلاق لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. وحب. أعزائي الآباء والأجداد، إليكم همسة رعاية وحب حول أهمية الحمامات بالماء البارد أو الماء الساخن للإنسان بصفة عامة وللكبار بصفة خاصة. يقول خبراء الصحة إن الحمامات قد تكون شاملة أو تكون جزئية، باردة أو دافئة أو ساخنة. يستغرق الحمام الكامل بالماء الدافئ 15 دقيقة في المتوسط، وعادة يضاف إلى الماء بعض الأعشاب أو ملح الطعام، ويمكن تنويه حرارة الماء خلال الحمام تبعا لأمر الطبيب. هذا النوع من الحمامات له أثر مريح للجسم ومهدئ للأعصاب، ولكن كثرة التكرار تفقده هذا الأثر، لذا لا يلجأ إليه علاجيا إلا عند الضرورة. أما الحمامات الباردة الشاملة فلا يجب أن تزيد مدتها عن 5 إلى 10 دقائق فقط، وتكرارها يقوي طاقة الجسم على الاحتمال والمقاومة. أما في حالة الحمام الساخن فيجب أن تكون حرارة الماء حوالي 36 أو 37 درجة مئوية، ثم ترفع تدريجيا بقدر احتمال الإنسان أثناء الاستحمام، ويجب أن يستغرق هذا الحمام من تلت ساعة إلى ساعة كاملة، ويستطيع الإنسان أن يتعوده تدريجيا، وهو طريقة أكيدة لاستدرار العرق. ويحسن أن يأوي المريض بعده مباشرة إلى فراش توفر فيه الدفء من قبل، فيلتفف الأغطية التفاف محكم بدون أن يجفف الماء عن جسمه. فإذا أريد إيقاف العرق ففي وسع الإنسان أن يأخذ دش بارد أو يمسح جسمه بفوطة باردة. الحمامات الثلاث سواء باردة أو دافئة أو حارة يمكن أن تكون شاملة للجسم كله أو جزئية. عموما هي عظيمة القيمة في محاربة المرض وفي المكافحة للاحتفاظ بالصحة، بل هي من اللوازم الصحية اليومية. والحمامات الدافئة والساخنة توصف عادة للمسنين أو ضعاف البنية، على أنه لا يجب أن ننسى أن التعود التدريجي على الماء البارد لا يضر. أما الحمامات الساخنة المتزايدة الحرارة تبدأ عند درجة 37 مئوية ثم ترفع تدريجيا بقدر احتمال الجسم. وعموما توصف الحمامات الساخنة في حالة ضيق الأوعية الدموية أي ارتفاع ضغط الدم أو تيبس الأطراف، على أنه من المهم أن لا تمارس هذه الحمامات الساخنة دون مشورة الطبيب. مع تمنياتنا بالصحة والسعادة للآباء والأجداد. الميسر والعكشك وتصفي نار الحراك، الميسر والعكشك وتصفي نار الحراك، أجمل هاوي الحب مليان وانا عايم انا وش الميه الميه يا سلام يا سلام يا سلام على المياه. كنتم مع ينابيع الحب. إعداد وتقديم سهام كمال. وكان معنا مهندس الصوت سامي شيني. هنا القاهرة أصالة التاريخ ولغة عصر، وكل كلمة تنور في السماء أناديل باهرة زاهرة ساهرة. هنا القاهرة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا فيها الآن 10:00 مساء. سيدتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء نتبعه بتحليل إخباري. موجز الأنباء. استعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم مع الوزير عمر سليمان آخر التطورات على الصحة الفلسطينية والإعداد لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح والمقرر له بعد غد في بيت لحم بالضفة الغربية. وصرح مسؤول فلسطيني بأن الاتصال تناول الجهود التي تبذلها مصر وعدة أطراف عربية من جهة وقيادة حركة حماس في غزة ودمشق من جهة أخرى للتوصل لاتفاق يقضي بسفر أعضاء فتح خلال الساعات القليلة القادمة للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة. يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعه غدا في مدينة بيت لحم رغم تمسك حركة حماس بموقفها الرافض بالسماح لأعضاء فتح في غزة للتوجه إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة. وشدد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على عقد المؤتمر السادس للحركة في موعده المحدد بعد غد وفي المكان المقرر له في بيت لحم بالضفة الغربية. انفجرت اليوم قنبلة قرب أحد الجسور في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وأكد مسؤول محلي أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. اتهم رئيس المكتب السياسي بالحرس الثوري الإيراني اليوم الولايات المتحدة ودول غربية بزعزعة الاستقرار في البلاد ودفع الأوضاع نحو الثورة. وفي هذا الصدد أشار المسؤول الإيراني إلى أن واشنطن حرضت على الثورتين اللتين شهدتهما جورجيا وأوكرانيا. أعلنت هونغ كونغ اليوم تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بفيروس H1N1 في المدينة إلى 4066 حالة. وفي إيران بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 85 حالة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. أما الآن فهذا تحليل إخباري بعنوان دور القوات البريطانية في أفغانستان، كتبته أميرة حسن. في تطور مفاجئ في الموقف البريطاني لدور قواتها العاملة في أفغانستان، حث تقرير لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون بالتخلي عن دورها القيادي الذي تتقاسمه مع الولايات المتحدة في هذا البلد. واعتبر أن المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان لم تحقق الإنجازات المرجوة على أرض الواقع بسبب غياب الاستراتيجية الواقعية. كما انتقد النواب البريطانيين سياسات الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان، واعتبروا أن المهام الموكلة لجنود بلادهم في أفغانستان تحيد عن الأحداث التي أرسلوا من أجلها. هذا وقد أرسل الجنود البريطانيون إلى أفغانستان، تم إرسالهم إلى أفغانستان لمكافحة الإرهاب الدولي، لكنهم ينصرفون الآن لأهداف أخرى كمحاربة تهريب المخدرات. ويرى التقرير أن الجهود الدولية المبذولة في أفغانستان منذ عام 2001 أثرت عن نتائج أقل مما كان من المتوقع، فضلا عن ضعفها نظرا لانعدام الرؤية والاستراتيجية، حيث يأتي هذا التقرير في أعقاب ارتفاع أعداد القتلى من الجنود البريطانيين خلال شهر يوليو الماضي إلى 22 جنديا من بين 9000 جندي بريطاني يتمركزون في إقليم هولموند جنوب أفغانستان، وهي أكبر حصيلة من القتلى بين صفوف القوات البريطانية منذ انتشاره في إقليم هولموند الأفغاني عقب أحداث 11 من سبتمبر. دور القوات البريطانية في أفغانستان تحت هذا العنوان قدمنا لحضراتكم أيها السادة هذا التحليل الإخباري الذي كتبته أميرة حسن. الحديث عشر إن شاء الله موعدكم يتجدد من خلال هذه المادة الإخبارية وخامسة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شرق وغرب رحلات الدكتور محمد حسين هيكل. بعد 10 سنوات حاصر الحجاج بن الزبير وقتله، ثم غير أحد جدران الكعبة وسد الباب الغربي ورفع البناء إلى ما كان عليه في الجاهلية. فلما تولى هارون الرشيد سأل الإمام مالكا في هدم الكعبة وردها إلى بناء ابن الزبير، فكان جواب مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك. عندها ترك الرشيد البيت ولم يتعرض له. وبقيت الكعبة على بناء ابن الزبير وتعديل الحجاج إياه لا يزيد المسلمون على أن يقووا ما يعتريه الوهن منها، حتى كانت سنة 1040 للهجرة، إذ هطل بمكة مطر هتون فدخل المسجد وارتفع حتى دخل الكعبة، وكان بناؤه قد وهن بعد أن انقضى عليه قرابة 1000 عام، لذلك سقطت جدرانها واحدا بعد الآخر. وترامى ما أصاب البيت الحرام إلى الأقطار الإسلامية، فانزعج الناس فيها كما انزعج أهل مكة، فأجمع الكل على المبادرة إلى عمارتها. وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون إليه كما كان الأمر على عهد ابن الزبير. وأنفق القوم في البناء 6 أشهر وأموالا طائلة، ولم يعيدوا من الأحجار التي بنى بها ابن الزبير الكعبة إلا ما وجدوه صلبا قويا، أما ما وهن فاستبدلوا به غيره. على أن مشكلة خطيرة واجهتهم، فقد بدأ الحجر الأسود يتناثر الفتاة منه، وللحجر الأسود من القدسية حظ عظيم جعل المعماريين يلجأون إلى كل أساليب الفن ليعيدوا إلى أجزائه صلابتها. ولما تم لهم ما أرادوا ربطوه بإطار الفضة الذي ربط به على عهد ابن الزبير ووضعوه مكانه. وبناء الكعبة هذا هو القائم إلى يومنا الحاضر، وهو الذي يطوف المسلمون به منذ فرض الله الحج عليهم وإلى الآن. المسجد الحرام ومشاعر الحج. قلنا إن الكعبة هي أقدم الأماكن المقدسة، وإنها أول بيت وضع للناس، فقد كان العرب في الجاهلية يحجونها على اختلاف نحلهم، ويعتبرونها المكان الذي يقبل فيه التوجه إلى الله وتقبل فيه توبة التائب. كان لبعض قبائل العرب أماكن كالكعبة تعظمها وتحج إليها، وكان لكل قبيلة صنم تتخذه إلى الله زلفى، لكنها كانت جميعا تقدر أن الحج المقبول عند الله هو الحج إلى بيته بمكة. فإذا اكتفى رجل القبيلة بالتعبد لصنمه أو بحج البيت القائم بالطائف إن كان من ثقيف مثلا، لم يكن قد أدى ما عليه من فرائض العبادة أداء كاملا، ولا بد له من زيارة البيت العتيق ليتم حجه ولكي تقبل توبته. ولما تغلبت الحبشة على اليمن وحكمها أبرهة، ظن أنه يستطيع أن يصرف أهل اليمن عن بيت مكة، إذا هو أقام لهم بصنعاء بيتا يحجونه ويولون وجوههم شطره، وأقام بصنعاء بيتا له من الجمال ومن دقة الفن ما لم يكن لبيت مكة الذي تنزه ببساطته. فلم ينصرف أهل اليمن مع ذلك إلى بيت أبرهة عن البيت العتيق، بل ظلوا مؤمنين بأن هذا البيت القائم بمكة هو وحده الذي تقبل فيه التوبة إلى الله وتقبل فيه توبة التائب. وكانت الأشهر التي تعارف عليها العرب قبل الإسلام على حج البيت فيها حرما لا يحل فيها قتل ولا قتال، فإذا برز الناس للحج في أنحاء شبه الجزيرة وتخطوا أعلام الحرم لم يجد لأحد أن يقتل أو يقاتل، وجب على الجميع أن يلوذوا بأهداب السلام وأن يقفوا من مناوآتهم ومناوشاتهم عند الفخر والتفاخر على نحو ما كان يقع بعكاظ وبغيرها من أسواق العرب. فإذا حدثت أحدا نفسه بالجريمة في الأشهر الحرم فهو آثم قلبه. لذلك وجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فرصة الدعوة إلى دين الله في هذه الأشهر الحرم حين قاطعته قريش وألزمته وأصحابه بمكة شعبا من شعاب الجبل 3 سنوات متوالية. في هذه الفترة الدقيقة من حياة الدين الناشئ كان الرسول الكريم يخرج إلى الناس في الأشهر الحرم آمنا عدوان خصومه عليه، وكان يعرض نفسه على القبائل يدعوها إلى دين الله مطمئنا إلى أنه في حمى بيت الله. وكان المسلمون قبل الهجرة يعظمون البيت كما يعظمه غيرهم من سائر العرب، ومن يوم أسلم عمر بن الخطاب لم يرضى عن استخفاء المسلمين وذهابهم إلى شعاب مكة، يقيمون الصلاة فيها بعيدين عن أذى قريش، بل دأب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه. فلما هاجر رسول الله والمسلمون معه إلى المدينة بقي حنينهم إلى بيت الله بمكة يستحثهم إلى زيارته. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة. منهج خاتم الأنبياء في الداء والدواء. إعداد التخطيط الديني أداء حمدي عبد المجيد. عن جابر بن عبد الله أنه كان في وفد ثقيف رجل مذموم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. رواه مسلم. وهذا حرص من الطبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام على ألا يصيب هذا الرجل بقية المسلمين بمرضه. بوادينا في كل وادينا حكايات زي همس الضي، غنية في النسيج الحي معاها نطوف نشوف نسمع مواويل الفروسية في حضن بوادي مصرية. القاهرة تقدم بوادي مصرية. بوادي مصرية. أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم نهى بوصيلة. إخراج إيمان يحيى. مستمعي الأعزاء في كل مكان في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد والبادية المصرية الجميلة. مستمعي الأعزاء، نلتقي حضراتكم في هذه الحلقة حول التراث الشعبي ودوره في ترسيخ العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين الشعب العربي الواحد، خاصة الشقيقتين مصر وليبيا. يرتبط الشعب المصري بالشعب الليبي، فنجد أن التاريخ واللغة والدين والجوار وصلة الرحم جميعها توطد تلك العلاقات. فأكثر نسبة زواج ونسب بين الدول العربية تجدها بين مصر وليبيا. وعلى هامش مهرجان الأجواد للشعر الشعبي والفروسية والذي أقيم بمحافظة مطروح، تغنى مطربي البادية المصرية والليبية وعبروا عن حبهم وتواصلهم مع بعضهم البعض. مستمعي الأعزاء، عندما يغني مطرب بدوي من أسوان تشنف له آذان أخيه العربي في منطقة رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ويمكن أن يرد عليه مطرب أو شاعر آخر في منطقة رفح المصرية وكذلك رفح الفلسطينية، ويفهم نفس القصيدة والمعنى لأخيه الذي يقيم في واحة سيوة ومطروح أو في الجبل الأخضر بليبيا الشقيقة. تعالوا معنا مستمعي الأعزاء لنستمع إلى الشاعر ياسين الحبوني من تبرق ليبيا. كم لا صار اللي صار، نجوب الحيطة والنبوت، نجوب المدفع والطيار، ساكن من هاب وشي موت، احنا لنا ماضي بفخار. لنا تاريخ ابيض مثبوت مسجل بدماهم الابرار، اولهم ركاب المكفوت زعيم الثور عمر مختار، استشهد ما بال السلفوت يسلم لا يرضى بالعار. احنا ما من عادتنا فوت الخيوة والصاحب والجار، احنا وياك امراها بيوت باي المشهورات كبار، اللي في الفيوم الابخوت عربوه يدينا سميار، اللي في الربعة في كمبوت، اللي في المنيا في نجار، وحتى اللي فينا لوت عربهم في كفر الدوار. اللي في الفيوم الابخوت عربوه يدينا سميار، اللي في الربعة في كمبوت، اللي في المنيا في لبيار، وحتى اللي فينا لوت عربهم في كفر الدوار. قرايب دم مغير بخوت، زولنا كلتنا في دار، بردك تلياني منعوت وزرع الغام وطق حصار، علينا والاخرين سكوت في زحكم جينا بالغيزار، علينا ما بخدوا ملكوت اجواد وهالهم وقدار، اللي هاجر جاكم مكبوت بنيتول واسع الاكتار، هني مبسوط بنت بنوت احلاكم وش اندار صغار. هني مبسوط بنت بنوت احداك بوجه اندار صغار، وكيف عامر من منبوت الصابة ما من هكتار، انتو في ماجد مو مشحوط كم تاريخ قطع بنوار، احداك مشاد وكم تابوت شسمه وساعة فوت حكار، الكم والحسني هاي الكروت تهاني من وطن الثوار، احنا وياكم بعد صوت يعيش نقولوا بو مليار. احنا وياكم بعد صوت يعيش نقولوا بو مليار، اللي خايل لك يا ابو فوت اللي هسكم يريد يلم الشمل البوابات هدم، احنا رانا جيرانك دم قرايب دم الجولة ونجوكم لازم وسنت. عبد الله القادسي هو مطرب من ليبيا تخصص في أغاني العلم. تعالوا معنا وهذه الغناوة. ابو سعيد سايبنا يا ابو سعيد سايبنا يا كريم المالكي وهو أحد الشعراء المعروفين في مصر وليبيا يكتب القصيدة ويغنيها. تعالوا معنا مستمعي الأعزاء وهذه القصيدة المغناة. شوية اسمك يا حميد رب الهادي رقيب البرية يرعاك وتعيش عيشة هنية ولا تجواد. لميت العرب بطموح واجد وروح كثيرة وداويت ما من جروح في مهرجان ايواد في مطروح لهدول التحية من قلب صافي مغنى بيتية ولد الوعد. لميت العرب جملية من كل زيا يفكك الله من كل كيد كبير. من هنا مستمعي الأعزاء تنتهي حلقة اليوم على وعد بلقاء جديد إن شاء الله. كنتم مع بوادي مصرية مع تحيات أحلام أبو نوارة نهى بوصيلة بوادي مصرية إخراج إيمان يحيى. الدنيا مش واحد يهرب ويتباعد ويعيش في أوهامه ويتوه في آلامه. الدنيا صحبة خير على الحب تتواعد. همسات ليلية الخميس بعد منتصف الليل بنص ساعة. القاهرة تقدم ولا زي كل الاولاد. انت يا باب انت يا مام من اجل الصغيرة تأليف فوز البارودي اخراج عبد الدياب. افندي عاوز مين حضرتك؟ دي شقه المهندس ممدوح. ايوه. هو موجود؟ لا مش موجود. مره حسين. طيب الست بتاعته موجوده؟ لا مش موجود، راحت تودع اختها عشان الست والبنت مسافرين في الفجر. وانا ماما كمان مسافر. انت عبير؟ ايوه. حضرتك مين؟ انا عمه عاطف صاحب بابا. طيب اتفضل يا عم، واقف ليه كده؟ حضرتك عاوز حاجه؟ ما مش معقول يقف على الباب كده. انا سمعت بابا بيقول كده الواحد صح، وعمه صاحب بابا مش كده؟ ايوه حبيبتي، متشكر متشكر قوي. اذا كنت حضرتك يعني عاوزه ضروري. ايوه. الاقيه فين؟ راح البنك يغير الفلوس ويشتري شويه حاجات، وبعدين يروح يجيب الست من عند اختها. وتعرفي عنوان اخت الست؟ لا ابدا، اسمعهم كده بيقولوا انهم ساكنين في الدق. طيب ما تعرفيش يعني هيرجع الساعه كام؟ بابا مش هيتاخر، هو دايما قاعد معايا هنا، عمره ما اتأخر بره، عارف؟ ايه يا حبيبتي؟ انا فرحانه قوي. بابا قال ان بعد ما هيرجع من السفر هيسيبني العب مع زميلاتي وهيجيب لي عجله كمان زي توتو بنت سانتي ماي. باذن الله يا حبيبتي باذن الله. ممكن اذا كان حضرتك يعني عايزه ضروري تقدر تجيله بعد شويه. اسمعي، في حاجه مهمه جدا لازم اديها له وبسرعه، عشان كده انا هروح له البنك، يمكن مستني هناك، ان ما لقيتوش هرجع تاني. لو جه اقول له حاجه؟ تقولي له عاطف معاه الشنطه وجاي، يطمن ما يروحش هنا ولا هنا، يستناني. فاهمه؟ لو سمحت الشباك اللي بيغيروا منه الفلوس فين؟ لو كنت مسافر من الشباك ده لو سمحت. واذا كنت متشكر لو سمحت يا حضرت. نعم، اي خدمة. في واحد قريبي كان المفروض يغير فلوس علشان يسافر، وانا معايا الشنطة بتاعته، اسمه المهندس ممدوح دياب، ما سألش هنا او جه واكتشف ان شنطته اتبدلت؟ لا يعني ما فيش اي حد حصل منه. استنى، دي صورته اهي في جواز السفر. اشوف كده؟ لا لا ما اعتقدش، وكمان ما فيش عملاء كتير النهاردة، يعني لو كان حصل حاجة كنت لاحظت. هيكون راح فين بس؟ بتقول حاجة يا استاذ؟ لا لا متشكر. التذاكر دي باسم المهندس ممدوح في طيارة الفجر. ايوه مظبوط، على طيارة لندن. يعني ما جاش هنا؟ تقصد ايه حضرتك؟ مين هو؟ قصدي المهندس ممدوح، يعني الحجز زي ما هو؟ الحجز موجود ومفيش الغاء. غريبة، انت فين بس يا ممدوح؟ يا ممدوح. ايه ده؟ ده انا لسه ما طلعتش من مديحه، جاي تاخدها بدري ليه كده؟ هو احنا هنغيب كتير؟ دي مده بسيطه. مش كده يا ممدوح؟ مديحه الحقيقي. في ايه؟ مالك يا ممدوح؟ حصل ايه؟ اتكلم، مالك كده شكلك مش طبيعي، جرى حاجه؟ لا، ربنا هو اللي يعرف اذا كان هيجرى لها حاجه ولا لا. ايه اللي حصل؟ اتكلم، في ايه؟ يمكن ما نسافرش. ما نسافرش؟ ليه؟ الحجز اتلغى. يا ريت كان على كده. اتفضل يا ممدوح، اقعد اقعد وريح اعصابك. مش قادر اقعد ولا اقف ولا حتى اعيش. اتكلم، ايه اللي جرى؟ الشنطة. الشنطة؟ الشنطة ما في ايدك اهي. دي مش شنطتي. ايه؟ امال دي شنطة مين؟ وشنطتك فين؟ دي شنطة عاطف. ومين عاطف ده؟ واحد صاحبي، هو خد شنطتي اللي فيها التذاكر وجواز السفر والفلوس، وانا خدت شنطته. مش ممكن، معنى كده اننا مش هنسافر؟ لا لا، وهو صاحبك ده مش ممكن يكون عنده ضمير وقلب ويرجع لك الشنطه؟ جاي يسافر بلده من غير ما يكتشف الحقيقه. وهتتصرف ازاي دلوقتي؟ هتتصرف ازاي؟ انا محتار، مش فاهم ازاي الغلط ده حصل. طب بلغ البوليس او روح له البلد. البلد ومعرفهاش، والبوليس هيعمل ايه؟ طيب والبنت ذنبها ايه؟ حبير، يا ترى مكتوب لك ايه؟ مش ممكن مش ممكن، لازم يكون في حل. ربنا موجود. ونعم بالله. رايح فين يا ممدوح؟ مش عارف مش عارف. انا متاكد يابا انك مش زعلان مني، انت روحك معايا حاسس باللي انا فيه وعارف. ممدوح كمان زمانه ظالمني، وهو مش عارف اني مستنيه وخايف لا يعمل في نفسه حاجه. وفي البلد اختي وامي زمانهم برضه ظالميني ومش عارفين اللي انا فيه. وأهل العريس هيعملوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ وبعدين؟ وبعدين يا ناس؟ سيبني يا ابني في اللي انا فيه. اسيبك يعني ايه؟ امال اتكلم مع مين يعني؟ حمد جرى لك ايه؟ ما يا رجاء اخوكي ما جاش دلوقتي يجي، مش ممكن يتاخر. طيب نعمل ايه لو كانت الاغراق ما وصلش؟ ما يوصلش ازاي؟ لازم وصل. امال ما جاش ليه؟ هو ده يا ابني اللي بخوف. انت مش حاسس باللي انا فيه؟ حاسس؟ حاضر، هقول لابويا يستنى شويه كمان. كتر خيرك يا حمد. ايوه يا ابني، قالت ايه؟ معلش يابا، نستنى شويه كمان. يا ابني انت عارف ظروفك، وهناك في بلدنا الناس مستنيانة. لسه بدري يابا، معلش. انتوا محيرتوني معاكم. اللي شوفوه بقى. متشكر يابا، بس اصلي لقيت حماتي حالتها وحشه خالص، قلقانة على عاطف. ربنا يستر ويتمم الليله على خير. ممكن اقدر استحمل، لازم نعمل حاجه. بس هنعمل ايه؟ ربنا عاوز كده. اسمع يا مندوب، ادي الفلوس خدهم واتصرف. فلوس؟ هعمل بيهم ايه؟ احجز تذاكر تاني. ممكن ده؟ مش عارف. اهو اسال يا مندوب، اتصرف. ان قدرتش احجز في طياره تاني. طيب وجواز السفر؟ اسال، اتصل باي حد. لو على تذاكر السفر كان ممكن، انما جواز السفر بيطلع ازاي بسرعه؟ ازاي يعني؟ ايه بنت تبيع مني؟ هنرجع للقلق والخوف. مش ممكن، مش ممكن، لازم يكون في حل. الحل عند ربنا. انا ماشي. استنى استنى، انا جايه معاك. لا، خدي تاكسي وروحي اقعدي جنب البنت. وانت يا ممدوح رايح فين؟ يعني هتتصرف ازاي؟ مش عارف، هسأل، هدور، ما هو لازم الاقي حل. لسه ما جاش؟ لسه. وعبير نامت؟ سمعت كلامك على طول، بس بتهيألي انها عاملة نايمة. لو كان ده صوت باباها ولا هميتها، انا متأكدة انها كانت قامت على طول. المهم نتصل بيهم ازاي؟ ما فكرتيش في عنوان اخت الست ولا حد من قرايبهم؟ لا ابدا، ما عرفش. ازاي اتأخر كده؟ ساعة داخلة على 8:30، اكتر من 5 ساعات في العذاب والقلق ده. الحقيقة هم اتأخروا قوي قوي، وحتى ستك دي مش قادرة تيجي. ايه، هيقطعوا البيت؟ والبنت المسكينة دي يسيبوها كده؟ بتقول حاجة يا أستاذ؟ لا ما بقولش حاجة، أنا مستني تحت. اوعي تنسي، أول ما حد يجي تقوليله على طول. ما هو مش كلام ده يا ست معاف. ازاي بس يا حاج؟ ومين هيكون وكيلها؟ اي حد من قرايبك؟ لا مش ممكن، اخويا لازم هو اللي يكون وكيل. طب ما هو مرسي موجود وقريبك. ده بقى لا لا لا, لا يا سيد، انا شاهد وبس. يا عالم يا عالم، ازاي بس؟ انتم ايه، عاوزين مصالحكم وبس؟ يا ست معاط، الناس بره قلقانين. واني مش قلقانه؟ ابني فين يا حاج؟ يمكن جرى له حاجه، حصلت له حاجه. بعد الشر ياما، ما تقوليش كده على اخويا. امال هو فين؟ فين يا عالم؟ انا هروح له مصر، هو ده حل. ها هنفضل مستنيين لغايه ما تروح وتيجي؟ يعني على الاقل 5 ساعات كمان. نستنى كمان شويه. انا دماغي هتطق من الفصل البايخ ده. انا مش ممكن اطلع للناس دول بره تاني. ما سمعتش بيقولوا ايه؟ بيتغمزوا علينا ازاي؟ سمعت يا واد يا حمدان؟ في ايه يا هنداو؟ بيقولوا عطف افندي لسه ما جاش. طب وماله؟ وماله ازاي يا ولد؟ ده مش جاي. يا واد قول كلام غير ده. ايه الفرحه اهو والمأذون قاعد قدامك اهو. انما فين عاطف؟ يوه يمكن اتاخر عيال حاجه يعني كده. لا انا سمعت انه مش موافق على الجوازه دي. وده كلام يتقال دلوقتي برضه. طب ليه ما قالوش لاهل العريس؟ ها جايبينهم هنا يكففوهم؟ مش اصول، كان لازم برضه. قوم بينا يا راجل بلا كسفه. على رايك باين مفيش فرح. ايه يعني شويه طبل وزمر ورقص؟ ده حتى وجوه اهل الفرح مليانه حزن. بص يا وادي حمدان، بص شوف مين اللي جاي هناك ده. ياه ده العريس. هو وشو عامل ليه كده؟ يا ساتر يا رب.